واعلم أن باب الصيد أوسع من باب الذبح. الصيد لو تضرب الطائر مع بطنه وتخذقه ويموت صار حلالا، صار حلالا، لكن لو تمسك الشاة تشق بطنها وتموت صارت حراما ميتة. فالصيد أوسع، ولهذا ما يحتاج نقول هل ذكوا ذكاة شرعية أو لا، لأنهم إذا صادوه مع أي شيء مع أي مكان أصابوه من الجسد يكون حلالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.